أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. وقفنا عند البيت 35 من متن السلم المنورق. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين، واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. فقال اللفظ إما طلب أو إيه أو خبر. فهم يقسمون اللفظ بتقسيمات متعددة، منها تقسيمه إلى طلب وإيه وخبر. هنا طبعا بيتكلم عن اللفظ المركب، لأن المفرد لا يوصف لا بأنه طلب ولا بأنه إيه خبر. طلب اللي هو الإنشاء، والخبر اللي هو الجملة الخبرية اللي هي فيها فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. فإذا الذي يوصف بأنه إيه بأنه إنشاء أو طلب أو خبر، يعني إنشاء أو خبر أو طلب أو خبر، فهذا يوصف به اللفظ الإيه المركب. فالمركب إما أنه خبر وإما أنه إنشاء. طيب قال لك إيه هو الخبر؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر كزيد قائم، وإن وجد معناه به فهو طلب أي إنشاء كقولك اعلم يا زيد. والأول اللي هو الخبر يأتي في قوله ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر، إذا هيأتي بعد ذلك في القضايا اللي هي مبادئ التصديقات. يبقى إذن اللفظ الخبر هو إيه؟ هو ما احتمل الصدق والكذب لإيه؟ لذاته. ما احتمل الصدق والكذب لذاته. طيب هنا سؤال: هل معنى الخبر يوجد فقط عند التكلم ولا يوجد قبل التكلم؟ يعني ما تقول مثلا إيه زيد قام، يبقى المعنى اللي هو قيام زيد وجد عند التكلم بالتكلم ولا وجد قبل ذلك؟ المعنى معنى زيد قائم وجد قبل الكلام، يعني وجد سواء تكلمت به او لم تتكلم هو قائم خلاص كده. فانما لما اقول لك ايه، لما اقول لك اطعمني، ايه المعنى اللي يفهم من هذا؟ المعنى انني اطلب منك الايه الطعام. طب هل طلب الطعام ده موجود قبل التكلم ولا موجود بالتكلم؟ موجود بالإيه؟ بالتكلم. فده الفرق بين الخبر والإنشاء، إن الإنشاء وجد معناه به، وده اللي قاله الشيخ، قال لك وإن وجد معناه به فهو إنشاء أهو طلب. يعني إيه بقى وجد معناه به؟ يعني المعنى اللي في الكلام لا يوجد أصلا قبل الإيه التكلم، بل يوجد ولا عند التكلم حتى، بل يوجد بالتكلم. يعني لولا التكلم وما وجد هذا المعنى اللي هو طلب الطعام. واضح يا شيخ؟ يبقى الإنشاء هو ما وجد معناه به، ولذلك طالما وجد معناه به ملوش حقيقة خارجية إلا بالتكلم، ومن ثم لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، لأن الخبر بنقول وجد معناه بغض النظر عن التكلم، قبل التكلم وبغض النظر عن التكلم، يعني حتى لو لم يتكلم المعنى موجود. وبعدين إذا كان التكلم مطابقا للمعنى الموجود فهو صدق، وإذا كان التكلم غير مطابق للمعنى الموجود في الواقع وفي الخارج فهو إيه كذب. واضح؟ فعشان كده الخبر يحتمل الصدق والإيه والكذب، لكن الإنشاء لا يحتمل، لأن الخبر في حقيقة خارجية موجودة بغض النظر عن التكلم وقبل التكلم، فإن طابقها التكلم فهو تكلم بصدق، وإن لم يطابقها فهو التكلم بالكذب. إنما الإنشاء ده وجد معناه إيه به، يعني بالتكلم، فليست له حقيقة خارجية قبل ذلك حتى نطابق أو لا نطابق فيوصف بصدق أو بإيه أو بكذب. واضح يا شيخ؟ وبعدين قوله بذاته ما احتمل الصدق والخبر الكذب لذاته، دي علشان قيد للإدخال وللإخراج، فهو قيد لإدخال من يقطع بصدق كلامه ككلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما تقول قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، ده خبر ولا إنشاء؟ خبر. طيب هل هو خبر يبقى يحتمل الصدق والكذب؟ نعم هو يحتمل الصدق والكذب بذاته، يعني من حيث إنه يعني مسند إليه ومسند فبيحتمل، من حيث إن له حقيقة خارجية، حقيقة إيه؟ خارجية يطابق بها الإيه؟ القول. فإن طابق فهو صدق وإن لم يطابق فهو كذب، لكن من حيث فإذا هو لذاته من حيث إيه؟ الحقيقة الخارجية يحتمل الصدق والكذب، لكن بالنظر إلى قائله لا يحتمل إلا الصدق فقط. فلما يقول لك لذاته بدأ قبل إدخال من يقطع بصدق كلامه كخبر الله وخبر رسوله وأنبيائه صلوات الله عليه، وأيضا لإدخال من يقطع بصدقه، لإدخال كلامي من يقطع بإيه؟ بكذبه. فلو أن إنسانا اشتهر بالإيه؟ الكذب، ولا ينطق إلا الكذب، فإذا قال قولة هي كذبة في ذاته، قال مثلا محمد ليس رسولا، فده كذب في حد ذاته، وهو أصلا إنسان كذاب ولا يحتمل كلامه إلا الإيه؟ إلا الكذب من حيث هو، لكن من حيث إنه له واقع خارجي يطابق به الإيه؟ الكلام، فهو يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. يبقى إذن قوله لذاته هذا قيد لإيه؟ للإدخال، يعني لإدخال من كلام من يقطع بصدقه وكلام من يقطع بإيه؟ بكذب. سواء كان بقى يقطع بصدقه لأنه لا يقول إلا الحق يعني بالنظر إلى القائل، أو لا يقول إلا الكذب بالنظر إلى القائل، أو يقطع بصدقه بالدليل العقلي أو بالبداهة العقلية كقولك مثلا الواحد نصف الايه؟ الاثنين، هذا قول مقطوع بصدق، يعني من حيث الدليل العقلي أو من حيث البداهة العقلية لا يحتمل إلا الصدق، مش يحتمل الصدق والايه؟ والكذب. لكن من حيث إن له حقيقة خارجية يقاس بها فهو يحتمل الصدق والايه؟ والكذب. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى ده برضو داخل بقوله لذاته، يعني لولا أنك قلت لذاته يبقى ما دخل شيء من ذلك، فهذا قيد للإدخال. أيضا وقالوا للإخراج، يعني ما احتمل الصدق والكذب لذاته هذا قيد للإدخال وللإخراج. لإخراج إيه بقى؟ قال لك لإخراج ما احتمل الصدق والكذب للازمه، احتمل الصدق والكذب إيه؟ للازمه. إيه يعني للازمه؟ قال لك لما أقول لك أطعمني، ده إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، لأنه وجد معناه إيه؟ به. لكن في لازم لهذا الإنشاء وهو أنك جائع، طالما قلت له أطعمني بقى أنت إيه؟ جائع، يبقى ده لازم الإنشاء. ولازم الإنشاء خبر ولا إنشاء برضو؟ خبر، أنا جائع هذا خبر لأنه له حقيقة خارجية يقاس إيه؟ بها. يبقى الإنشاء له لازم إيه؟ خبري. طيب الإنشاء هل يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ لا، لكن يحتمل الصدق والكذب إيه؟ للازمه، يعني باعتبار لازمه إما أن يكون صدقا أو إيه؟ أو كذبا باعتبار اللازم، لكن باعتبار ذاته لا يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. فلما قال الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته فأخرج لازم الإنشاء، أو أخرج الإنشاء لأنه وإن احتمل الصدق والكذب لكنه يحتمله للازمه لا لذاته. واضح يا شيخ؟ قال والثاني ثلاثة أقسام. الثاني اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الخبر، عفوا اللي هو الطلب، اللي هو كان الأول في كلام الناظم لما قال اللفظ إما طلب أو خبر، وأول اللي هو الطلب. ثلاثة إيه؟ ستذكر في البيت اللي بعديه على طول، أمر مع الفعل وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. يبقى الطلب ينقسم إلى إيه؟ ثلاثة أقسام. إن كان من مستعلم كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء فهو أمر، السيد لما يقول للعبد بتاعه أو المخدوم لما يقول للخادم بتاعه اسقني يبقى ده أمر. ليه؟ لأنه صدر من مستعلم. يعني إيه من مستعلم؟ يعني من يعد نفسه عاليا على غيره، سواء كان هكذا فعلا أو ليس هكذا. ما ممكن واحد إيه؟ جبان رعديد ناقص نتن ويظن انه ايه؟ أعلى من العالم الحديث. مش بيحصل هذا، تلاقي واحد أمين شرطة ولا ملازم أول، أخد بالك يمكن هو داخل بالواسطة ويمكن لا يتوقع من النجاسات، ويتكلم مثلا مع الأعلى منه مقاما وقدرا ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. فهذا أمر مع هذا، يسمى هذا الطلب منه بفعل شيء، هذا إيه أمر. ليه؟ لأنه مع استعلاء، يعني مع زعمه أنه أعلى من هذا الذي إيه يخاطبه، رغم أن في الحقيقة والواقع هو أنتن من النتان، لكن هو زعم أنه إيه عال على هذا الشخص، فيبقى طلبه يسمى إيه أمرا. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ أمر مع استعلاء. فإذا كان الطلب من مستعل، سواء كان عاليا حقيقة أو لا، كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء فهو أمر. طيب، وإن كان من الأدنى أيضا في زعم نفسه أنه أدنى، كقول الخادم لسيده أعطني درهما فهو دعاء. ولذلك أنت لما تقول يا رب افعل كذا وافعل كذا، هذا دعاء، لأنه من الأدنى إلى الإيه إلى الأعلى. طيب، وإن كان من مساو يسمى التماسا، يعني ما يكون من اثنين كده يعني متساوين في زعم كل يعني في زعم أحدهما، فطلبوه من الآخر المساوي له في زعمه يسمى إيه التماسا، لا يسمى أمرا ولا دعاء. كقول بعض الخدمات لبعض أعطني عمامتي، لما الخادم يقول للخادم مثله أعطني إيه عمامتي، فهما متساويان، فهذا يطلب من المساوي له فيسمى طلبه هذا إيه التماس. يعني الطلب إما أن يكون أمرا، وإما أن يكون دعاء، وإما أن يكون إيه التماسا. وهذا معنى قوله واللفظ إما طلب أو خبر البيتين، وفي هذا المبحث كلام في علم الأصول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.